بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. نقل المصنف رحمه الله في كتاب البيوع باب شروطه وما نهي عنه منه عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، قال عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. رواه البزار وصححه الحاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن رفاعة بن رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الكسب أطيب، والمراد بالكسب أي تحصيل المال، أي طرق تحصيل المال أطيب أي أحل وأكثر بركة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل الرجل بيده. وذكر الرجل هنا من باب التغريب، وإلا فالمرأة كالرجل. وقول عمل الرجل بيده يعني كالزراعة والحدادة والنجارة والكتابة والاحتشاش والصيد وغير ذلك مما يعمله الإنسان بيده. قال: وكل بيع مبرور. والبيع المبرور من البر، وهو الذي لم يخالطه إثم. والبيع لا يكون مبرورا إلا بأوصاف ثلاثة: الوصف الأول أن يكون موافقا للشرع، والوصف الثاني الصدق بأن يذكر ما في المبيع من الصفات التي تطابق الواقع، والوصف الثالث البيان بحيث لا يكتم شيئا من العيوب التي تكون في السلعة. فمتى كان البيع موافقا للشرع وكان فيه صدق وبيان فإنه بيع مبرور. ففي هذا الحديث دليل على مسائل، منها أولا حرص الصحابة رضي الله عنهم على العلم والتفقه في الدين. واعلم أن الصحابة رضي الله عنهم حينما يسألون النبي عليه الصلاة والسلام لا يسألونه لمجرد العلم والمعرفة، بل يسألونه للعلم والمعرفة والتطبيق والعمل، بخلاف كثير من الناس في زمننا الآن، فتجد أنه يسأل لمجرد العلم فقط لا لأجل أن يطبق ذلك، وهذا خطأ. ولهذا قال أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله: حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن كعثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن يعني لفظا، والعلم يعني معنى وفهما، والعمل يعني التطبيق جميعا. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن المكاسب تختلف، فمنها الطيب ومنها دون ذلك، والمراد بالطيب الحلال، لأن الطيب يطلق على الحلال كما في قوله عز وجل: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وفي هذا الحديث أيضا دليل على الحث على التكسب، وأن الدين الإسلامي يحث أصحابه على الكسب. والتكسب تجري فيه الأحكام الخمسة، فقد يكون واجبا، وقد يكون مستحبا، وقد يكون محرما، وقد يكون مكروها، وقد يكون مباحا، وهو الأصل. فيكون التكسب واجبا لمن لا قوت له، أو على من تلزمه نفقته. فإذا كان الإنسان عنده عيال وزوجة فيجب عليه أن يتكسب لأجل أن ينفق عليهم. ويكون التكسب محرما إذا كان مبنيا على الغش والخداع، أو كان في أمور محرمة كالخمر والخنزير وما أشبه ذلك. ويكون التكسب مكروها إذا كان المقصود به التكثر من الدنيا، يعني ليزداد مالا فقط، لأن الله عز وجل لم يذكر التكثر في الدنيا إلا على سبيل الذم. قال تعالى: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر. ويكون الكسب مسنونا إذا تكسب لينفق في سبيل الله وينفع الناس والمسلمين بهذا المال، بالصدقة والتبرعات والهبات والهدية وما أشبه ذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله أي المكاسب أفضل، فذهب بعض أهل العلم إلى أن الزراعة أفضل مكتسب، وقالوا إن الزراعة هي أفضل مكتسب، أولا لأنها أقرب إلى التوكل على الله عز وجل، وثانيا أنه لا شبهة فيها، وثالثا أن الإنسان إذا زرع أو غرس فما من طير أو إنسان يأكل من هذا الزرع أو هذا الغرس إلا كان له أجر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة إلا كان له أجر. وقال بعض العلماء: أفضل المكاسب ما كان بالجهاد في سبيل الله، يعني من الغنائم، لأن ذلك هو مكسب النبي صلى الله عليه وسلم. والتحقيق في هذه المسألة أن الكسب يختلف باختلاف أحوال الناس، فمن الناس من تكون له الزراعة أفضل لأنه يجيدها، ومن الناس من تكون له الحدادة أو النجارة أفضل لأنه يجيدها، فكل إنسان بحسبه. بل التحقيق أن المجتمع الإسلامي بحاجة إلى جميع المكاسب، فالمجتمع بحاجة إلى الزراعة والهندسة والطب والحدادة والنجارة والكتابة وغير ذلك، لأن هذا أعني تكامل المجتمع من حيث المكاسب، مما يجعل بعضهم يعين بعضا. والله عز وجل يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فلو قلنا إن الزراعة أفضل مكتسب لاتجه الناس إلى الزراعة وتركوا الحدادة وتركوا البناء وتركوا الهندسة، بل ربما تركوا العلم الشرعي. ولو قيل الطب أفضل لاتجه الناس إلى الطب. فلا بد من التكامل ولا بد من الموازنة في مثل هذه الأمور حتى تكتمل حاجات المجتمع ويكمل بعضهم بعضا، ويكون هذا من التعاون على البر والتقوى. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.